بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما كلمتكم لأصحاب القنوات الفضائية الذين قاموا بدش العهر والفساد في أوساط الناس، مع العلم أن أغلبهم من أبناء الخليج وهم أبناء فطرة، ومع ذلك قنواتهم تعج بالفساد والشرور، وهل صحيح أن هؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه؟ فهم يأخذون أوزار كل من شاهد هذه القنوات أو تبرر أو ناله شيء من المفاسد بسببها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، الذي حذرنا من مضلات الفتن وبين أن البدع ضلالات وفساد وشر، وحذر من دعاة الضلال وبين أنهم يتكلمون بألسنتنا وأنهم من بني جلدتنا وأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إلى ضلالتهم قذفوه في جهنم. هذه القنوات التي تنشر المجون والفسوق وتدعو لما تبثه من صور وأحوال إلى فساد الأخلاق وارتكاب جرائم الفواحش، هم في الحقيقة من دعاة هذا الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من تبعه، ومثل إثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. آثامهم يتحملونها، ويتحمل دعاة تلك الفتن مثل آثامهم، كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر أجر عمله ومثل أجور من تبعوه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. هذه القنوات الناجلة والتفنن في الإثيان بمومسات أو شبه مومسات لعرض مفاتنهن ولحومهن على أنظار شباب سذج أو كهول فساق، أصحاب هذه القنوات يصدق عليهم معنى من تولى كبره إلى آخره، أنهم متولون كبر هذه الآثام. يحزن المرأة أن يعرف أن قناة كذا تنسب في الامتناس إلى فلان وفلان وإلى آخره، وإذا نظروا إلى هي قد نسبت لأسماء يعز عليها أن يعثر أصحاب تلك الأسماء، لما لهم من عراقة في النسب وأصالة في البلد، ولما لأسلافهم من ماضي يشهر في خدمة الدين والمجتمع الإسلامي. فنقول: يا سبحان الله، كيف حصل ذلك؟ لكن عندما يعلم الإنسان قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، يستقرئ ما حصل في التاريخ القديم والحديث، وجد أن دعاة خير وفلاح خرجوا من بيوت في غاية الظلام، كما في قصة مؤمن آل فرعون وأمثاله ومن سبقه من جاء بعده من المصدقين بدعوة الأنبياء والداعين إلى اتباعها، كما أن النظر في قصة من سلف، فإذ نوح عليه السلام رفض ابنه أن يركب معه وأنه يريد أن يعتصم بجبل من الجبال، فلم يعصمه الجبل وهلك مع الهالكين، ونسى الله أن يكون من أهل نوح لأنه على الضلال. هذه القنوات الخبيثة التي تزداد تفننا وتزداد اقتناصا للفاتنات المفتونات، يخشى عليهم أن تعاجلهم عقوبة إما في المال أو في البدن أو في المال والبدن، وقد لا يتدارك الواحد منهم أن يحتاط لدينه فيتوب. نصيحة في لكل واحد منهم ولمن يقدر على أن ينصفهم أو يوقفهم أن يأخذ بما يستطيع، فإنه داخل في حكم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كانت بلادنا في منع عن كثير من المغريات ومواقف الفتن والضلالات، حتى جاء هذا التطور الخبيث والتقدم المروع في مجال الإفساد والفساد، وصارت يتسابق في هذه الميادين الخليفة السيئة أناس يتمنى المرء منهم لن يسمع بأسمائهم في هذه المجالات. أنا أسأل الله أن يلطف بنا وأن يهديهم ويهدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يحفظ بلادنا من آثار مظلمة مقبلة. فإن الشباب إذا فسدوا وهم رجال المستقبل وحملة أماناته أوشك أن تضيع الأمانات ويفسد المستقبل فتحل الكوارث والقوارع. فنسأل الله اللطف والعناية، والله المستعان. أحسن الله لكم. هذه القنوات تقوم على استشارة المعلنين كما يقولون، هل يحل التاجر المسلم أن يعلن في هذه القنوات بحكم أن عدد المشاهدين كبير يريد كسب أكبر عدد من المشاهدة؟ من أعانى صاحب باطن بأي طريق فهو شريك له، بل من سكت على المنك الباطن والمنكر وكان بقدرته أن يوقفه ثم لم يفعل فإنه يكون شريكا له في الإثم. صحيح أن من دعا إلى الباطل عليه كبر آثار ذلك الباطل، لكن المتفرج القادم على تخفيف الشر أو إيقافه إذا لم يفعل فإنه يكون ليس عنده إيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فقال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذا هذا الذي يقدر على إزالة المنكر بكامله فاقد للإيمان. إذا كان قادرا على إضعاف ذلك المنكر ولم يفعل كان داخلا في حكم معصية الله ومعصية رسوله. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أرجو الله جل وعلا أن يطلق حكومتنا على وقف خادم الحرمين الشريفين وأعوانه لمنع هذه البلايا وتحجيم هؤلاء الطامعين الساعين على كسب ولو ورأي إفساد المجتمع، أن يوفقهم لمنعهم من نشاطهم الفاسد وأن يكونوا أيضا سببا في هدايتهم وصلاحهم. نحن نحب أن يصلح كل إنسان ونحب لقومنا أن يكونوا من أشد الناس صلاحا، ونحب من الذين نعتز بصلاحهم ويسوءنا انحرافهم أن ينعطفوا سريعا إلى سواء السبيل. فعسى الله أن يأتي بفتح إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته أكثر من سنة فهل يلزمها عدة؟ نعم، العدة لازمة ولو كانت هي في أقصى الدنيا من الشرق والزوج طلقها في أقصى من الغرب، لا بد من العدة التي فرض الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. هل كفارة اليمين تكون نقودا بحيث أقوم بدفعها إلى إحدى الجمعيات التي تتولى هذه الكفارة؟ الأصل في الكفارات لليمين والظهار والفضاء جناعة نهار رمضان مع رجل امرأته وما يتعلق به المحظورات في الإحرام، كل الكفارات التي جاءت مما جاءت بالإطعام لإطعام المساكين. هل ينبغي أن لا يتجاوز ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سواه، وأن لا نقول نحن الآن أعرف بما هو الأنفع للفقير، بل علينا أن نسلم لما اختاره الله واختاره رسوله صلى الله عليه وسلم ونتقيد لذلك تمام التقيد، هذا هو الخير والصلاح. صلى الله عليكم. هل نسيان التسمية في الوضوء يبطل الوضوء؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أحكام الوضوء في إزالته الصغيرة في وضوء سورة الصلاة قال عن وضوء وواجبه التسمية مع الذكر، لأن الواجب في الوضوء أن يكمل إذا ذكر ولو لم يذكر حتى انتهى الوضوء صح الوضوء. أحسن الله عليكم. يقول والدي عنده زوجة غير أمي ولها أولاد ولنا خالة هي أخت أمي أرضعتني وأرضعت إخوتي من أمي ولها أي خالتي أولاد ذكور وإناث، هل يجوز لإخواني من أمي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي؟ هؤلاء ليسوا بإخوة لبنات خالتك ولا يحل لهم أن يجلسوا معهن بدون حجاب، فإنه لا رضاعة بينهم، فرضاعة أنتم أبناء خالة تلك البنات لا ينتقل إلى إخوانكم، لكم الأحكام الناتجة عن رضاعكم ولا تنتقل تلك الأحكام إليهم لعدم رضاعهم، فيحرم عليهم أن يكونوا معهن بمنزلتكم لما كنتم فيه من رضاعة. وتعلموا أن الرضاع المحرم بالنسبة لكم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين وما كان دون ذلك فلا تأثير له. يقول بأنه يبلغ من العمر 15 عاما، أنا مستقيم والحمد لله، ولكن تربيت بين بنات عمي، وعندما كبرت وصار عمري 15 عاما لم أستطع أن أنفصل، وهن لا يتحجبن عني، فماذا أفعل الآن؟ هل أنا آثم؟ عليك أن تغض البصر ولا تنظر إليهن، وإذا استطعت أن ترشدهن وتنصحهن بالحجاب فافعل، ولا تخلو بأي واحد منهن منفردا. الله يكون يقول عندما أرى منكر لا أغجره ويأتيني مثل الحياء، هل هذا من الشيطان وماذا أفعل؟ لا شك أن الحياء خير، لكنه إذا استحي الإنسان أن يغير منكر فهذا حياء منقوص، فالأخذ بمقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواجب. وأنت صغير السن عود نفسك على التغيير بأدب ورفق حتى لا يجرك حب التغيير إلى طيش ونزق. السلام عليكم. يشتكي من يقول عندما أدخل في الصلاة أحس بأدلكم الله مثل البول يخرج منه، ثم إذا انتهت الصلاة لم أجد شيء، وهذا يقلقني كثيرا، فهل علي إعادة الصلاة بسبب هذا التفكير؟ لا وأصرف نفسك عن هذا التفكير، وما دمت ترى أنك عندما تكتب نفسك لا ترى شيئا فهذا يدل بيقين على أن ما تحس به من عمل الشيطان ليرايقك ويخلص، فلا تلتفت إليه. يقول ما الضابط في قول إن هذا الرأي هو رأي الجمهور؟ ماذا نعني به؟ هل هناك ضابط نعرف من خلالها أن رأي الجمهور هو فلان وفلان؟ لا، ليس هناك ضابط، ولا يقول واحد رأي الجمهور إلا إذا كان مطلع على الخلاف، هذا ليس بالرأي، لأن بالاستقراء والاطلاع مراجعة كتب نقل الخلاف الذي نقلوه من أئمة الإسلام، فلما يقول ابن قدامة في المغني وهو قول الجمهور وهو إمام ثقة يقول عنه قال عز بن عبد السلام لم تطب نفسي بالفتية حتى كان عندي المغني لابن قدامة وكتاب ابن حزم المحلى، ونقلت الخلاف من المذاهب الأخرى ينقلون عن صاحب المغني، فإذا قال مثلا ابن المنذر قول عامة في من نحفظ عنه العلم نحن نحتج بابن المنذر فهو إمام من نقل الشمار نقلت الخلاف، فذلك النوم في المجموع. لا يقول واحد وجدت شخص يقول قال الجمهور ويقول هذا قول الجمهور، ننقل عن شخص لا نعرف عنه اطلاعا ولا كذا، هذا ليس بضوابط، وإنما رجوعا إلى كتب أهل العلم المهتمين بنقل الخلاف. أحسن الله إليكم. أيضا يقول غالبا ما تكون أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على قولين، فما الضابط في اختيار أحد القولين؟ هي ليست هكذا، بل قد تبلغ إلى عدد في عدة أقوال، والضابط أن يرجع الإنسان إلى ترجيحات كبار علماء المذهب، فالإنسان هو مؤهلا لأن يعرض هذه الأقوال على السنة في مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منها أقرب إلى السنة فهو القول الراجح. تذكر بأنها متزوجة وزوجها يتناول الشمة في نهار رمضان وهو صائم، كلما نصحته لا يستجيب، فهل هذه من المفطرات؟ وما نصيحتكم له؟ لا أعرف والله الحمد كيف يستمر الشم، لكن كان استمر هو مأخوذ من نصها والشم فقط، فمجرد الشم لا يفطر، وإن كانت اسمها الشمة ولكنها مرغة ويتحلى الريق عليها وينزل فهي مفطرة بدون شك، والصيام فاسد معها، فالواجب تجنب ذلك، ومن يلتزم ذلك باستمرار يعلم أنه مخجم على فساد رمضان ولا يحل البقاء مع مثل ذلك. صلى الله عليه وسلم تقول بأنه ينام عن صلاة الفجر، كلما أوقظته لإداء صلاة الفجر في الجماعة لا يستيقظ، وإن استيقظ سبني ولعنني وأنا قادرة، ما توجيهكم؟ توجيهي أن هذا لا يصلح الصبر عليه، وقدرت أن تفارقيه صلاة الفجر يسرا في هذا الشيء الأمر. أحسن الله إليكم. أن يقول هل يشترط في سجاد الصلاة أن يحمل رسومات معينة مثل الحرمين؟ وما الرأي في السجاد الذي به صور حيوانات؟ لا يشترط، بل لا يستحب أن يكون مجركشا منقوشا على من يصلى عليه، كلما كان خاليا من النقوش والجركشة فهو أولى وأسلم من التفكير في تلك الرسومات، وأما ما كان صورا فلا يجوز استعماله لا في الصلاة ولا في غيرها، وإذا صلى لا أقول باطلة صلاته ولكنه أساء في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للقيام بالسلام، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون لمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدود الاحترام في السلام؟ لا حرج في ذلك، جاء من يريدون أن يسلموا عليه فقاموا لا بأس بذلك. ولما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه بعدما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التوبة عليه وعلى صاحبيه، قام طلحة بن عبيد الله استقبله الهروي وسلم عليه مهنئا، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم على طلحة ما فعل، ولم ينس ذلك الموقف له كعب، ولم أنس له ذلك ما حيث، فلا بأس بذلك. لكن إن كان ذلك للتعظيم فلا يجب أن يقوم الناس للمقابل لمجرد التعظيم، وأما للسلام عليه فلا بأس. أحسن الله إليكم، عندنا خادمة بوذية، هل يجوز أن نأكل من طبخها أو أن نلبس الملابس التي تغسلها؟ لا بأس بذلك، لكن استخدام مسلم خير من استخدام بوذية، أحسن للمستقبلين لخدم، إما أن يستخدم غير مسلمة أو غير مسلم أن يسعوا لدعوته إلى الإسلام، وإن اشترطوا أن لا يقدم إلا مسلم ويستطيعوا ذلك فهو أولى، لما في إعزاز المسلمين وتهيئة أسباب الكسب لهم من الخير، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه أم عبد الله من القصيم بعثت بسؤالين، في أول سؤال لها: إذا أراد المسلم أن يصلي النوافل في السفر وفي السيارة أو في الطائرة فكيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد؟ هل يؤمي برأسه للركوع والسجود أم كيف تكون حالته؟ يؤدي هذه العبادات بالقدر الذي لا يشق عليه، فهل يؤمن للركوع ثم يؤمن للسجود إيماء أخطر من إيمائه للركوع حتى ولو لم يكن متجها للقبلة؟ فإن النوافل لا يشترط أن يكون الراكب متجها للقبلة فيها، إن تيسر لاستقباله فهو أهم، وإذا لم يتيسر صحت ولو لغير القبلة، وكذلك في السيارة، وما قدر عليه مما يعد في حال السعة يفعل، وما لم يقدر عليه ينتقي إلى ما دونه، والله أعلم. الله عليكم، تسأل عن التسبيح بعد الصلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، هل يعقد التسبيح باليمين كل واحدة بمفردها أم تجمع وكل واحدة في أصبع عرض الإفادة؟ الأول استعمال اليمين في هذا الأمر، وورد في حديث رواه النسائي وغيره أن النبي كان يعقد التسبيحات في أصابع يده اليمين، ولم يأمر أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن تقول عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجبه التيمن في شأنه كله، يعني في شأنه الشريف في عبادته وثناؤه الآخرة، فهو يفضل الاستعمال اليمين، وأشرف أحوال المرء إنما هي أشرف أحوال العبادة، فاستعمال اليمين في أداء ما يمكن أن يؤدى باليمين من الشبه هو الأفضل. أحسن الله إليكم، هل يجوز عقد الأجرة على عمل من أعمال القربة فتدفع مبالغ لمن يصلي أو يصوم عن الميت؟ لا أرى جواز ذلك، والصيام إنما يؤديه في الغالب أولياء الميت، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، فقد لا يصلح أن يصام عنه إلا من قبل أوليائه من أهله، وأما أداء قربة عن الميت فحج فيما تحتاج إلى نفقات معجوه فإن شاء الله لا حرج فيها. أحسن الله إليكم، هل يجوز الغسل عن الوضوء؟ فإذا اغتسل الإنسان يكتفي بهذا عن الوضوء؟ إذا اغتسل غسلا لم تمس يده فرجة بعد ذلك الغسل أجزأ، فإن الاغتسال يأتي على وضوء مزيد. السلام عليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة: هل تكفي الإقامة عن الأذان أثناء دخول وقت الصلاة لمن سيصلي منفردا؟ هي تكفي إلا أنه لو أمكنه أن يؤذن وهو يقيم لكان أكمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.